اليهودي الذي وصف الله به اليهود وخصهم به، فقال ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة الا ان تخلت. وكما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجملة برمتها الى ابناء المسلمين، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بسبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قيل من؟ اليهود والنصارى. قال فمن غيرهم؟ اتبعت خطوات اليهود ودخلوا جحور الضب وتبعهم المسلمون هناك. يقف المسلم لينظر الى هذه القضية. اني والله لا اتمنى زرع قلب، ولكن لماذا؟ لماذا؟ من لي بقلب احب به الله؟ من لي بقلب يحب الله؟ من لي بعين تبكي من خشية الله؟ نزف البكاء دموع عينك، نزف البكاء دموع عينك، تشتعل عينا دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار؟ نعم إن الذي يود سراعه يسرع أذنا تستمتع بكلام الله، يزرع لسانا سكارا لله، يزرع يدا سخاء تعطي في سبيل الله. هذا ما نود زرعه للأمة اليوم. أمنية أتمناها اليوم والله، لو أنهم اخترعوا قلبا يعرف كيف يحب الله يبرمج على حب الملك الواحد الدجان. اي والله لقد رأيت عجبا في اليومين الماضيين. قدر لي ان اكون في طنطا يوم الثلاثاء الماضي، واضطررت لان ادخل احد المحلات، ان احاول ان ادخل احد محلات الاشتري سيئا، ففوجئت بسحام رهيب. ما هذا؟ قيل حلاوة المولد. قلت سبحان الله، انها طنطا، وقدر ان اعود الى القاهرة في اليوم التالي مباشرة فاجد ايضا زحاما ليس هو اكثر، بل ووجدت عجبا اخوتاه. واسمحوا لي ان احدثكم عن هذه التجربة الشخصية. نعم وجدت زحاما اكثر، والكل يهرع ويهرول وفي يد وفي ايديهم علب الحلوى، حتى علية الناس الذين يسمونهم كذلك من اصحاب السيارات الفارهة والملابس الفاخرة وغير ذلك. وشغلني الامر، ما هذا؟ لما يسترون الحلوى؟ من اجل ماذا؟ وقررت ان اسأل، فاوقفت انسانا عليه سمت الاحترام وايضا يبدو عليه مظهر الثراء، لان هؤلاء اغلب الظن بهم ان يهتمون بمثل هذه الامور الشعبية. وسألته لو سمحت، انت دي ايه؟ قال لي حلاوة. ليه؟ اشتريت حلاوة ليه؟ قال لي بحب النبي. قلت اذا تعبد. قال طبعا، ده اللي ما يحتفلش بالمولد يبقى كافر. استبانت القضية اذا، انها ليست قضية اطفال يريدون حلوى يلهون بها، انها قضية تعبد. صارت الحلوى نسك، ولكن التساؤل اذا كان هؤلاء الناس بهذه الكثافة يشترون الحلوى احتفالا بالنبي محمد